لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ضمن سلسلة دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب الخامس المقرر في هذا المعهد. وهذا هو المجلس أو الدرس 14. نسأل الله التوفيق والسداد بما يحبه ويرضاه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق ببعض المهمات المتعلقة بالرواة، وهي من جهة ضبط طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم، انتقل إلى مبحث مهم جدا في هذه الأبواب أو في باب علم المصطلح، ألا وهو ما يتعلق بمباحث علم الجرح والتعديل. وهذا الباب كما ذكرت لكم من أهم الأبواب من جهة معرفة مراتب الجرح والتعديل وما يحتج به منها وما لا يحتج، يعني الجرح وما يتعلق بشرط الجارح الذي يقبل قوله في الجرح والتعديل، وما يتعلق بكيفية الجمع إذا حصل اختلاف في الجرح والتعديل. فقال رحمه الله تعالى: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام أو من جمل قواعد الجرح والتعديل، وأولها وأهمها ما يتعلق بطبقات أو ما يتعلق بمراتب الجرح ومراتب التعديل. والحافظ رحمه الله تعالى هنا في النخبة اقتصر على طبقتين أو مرتبتين اثنتين في التجريح، وعلى مرتبتين اثنتين في التعديل. وأما في كتابه التقريب فقد زاد جملا من هذه المراتب، وإن كان بعضها قد تداخل في بعض في شرحه على هذه النخبة، أعني النزهة، لكن هنا في أصل المتن اقتصر على أعلى مراتب التعديل وأقل مراتب التعديل، وعلى أسوأ مراتب التجريح وأسهل مراتب التجريح. هذا الذي اقتصر عليه هنا في النخبة. فقال: ومراتب الجرح، يعني مراتب الجرح التي اعتمدها الحفاظ. ومن أول من تكلم على مراتب الجرح والتعديل الحافظ عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى، ثم تلاه على ذلك الحافظ ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك ذكر العلماء المراتب باعتبار اجتهاداتهم كالعراقي والسخاوي وابن حجر على ما ذكرنا لكم فيما اختلف فيه قوله في مقدمة التقريب، مقدمة تقريب التهذيب. ولكن هذا الدرس كما هو معلوم يعتبر مختصرا، والحافظ رحمه الله تعالى ذكر هذا الموضع، سنذكر ما يتعلق به أو يلخصه. فقال رحمه الله تعالى: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، يعني الوصف بما تضمن هذا هذه الصيغة أكذب الناس، وهذه استعملها طوائف من أهل العلم. أذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في أحمد بن عبد الودود أو وهو ابن أختي الابن وهو ابن أختي عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال فيه الإمام أحمد كما في ميزان الاعتدال للذهبي: من أكذب الناس، من أكذب الناس. وكذلك قالها غيره في غير هذا الرجل. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى فقال: ثم دجال. وبعد أن ذكر هذا في النخبة كأكذب الناس قال: وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع. وهذه اللفظة بحثت لها طويلا عن مثال فلم أظفر لي بمثال حتى الآن. وقوله: أو هو ركن الكذب ونحو ذلك، وممن قيل بأنه ركن الكذب ما قاله الإمام سفيان بن سعيد الثوري في ثوير بن أبي فاختة، فإنه قال: فيه ركن من أركان الكذب. وهكذا جاء في جملة من الرواة وصفهم لهذا الوصف. وكذلك قولهم في الراوي دجال، فقال الحافظ رحمه الله: ثم دجال أو وضاع أو كذاب. وهذه لها أمثلة كثيرة في كلام أهل العلم. من وصفوا بهذا الوصف في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، في كتاب كامل لابن عجي، في كتاب الميزان، في لسان الميزان، لا يعجز طالب العلم على أن يقف عليها. فيقولون فيه دجال مثلا، وضاع، كذاب، إليه المنتهى في الكذب، ركن الكذب، وهكذا من الألفاظ المتكاثرة عنهم. وهذه الطبقة للنظر والمعرفة، فضلا عن الاعتبار به والاستشهاد أو عن الاحتجاج به. فهذه الطبقة التي ذكرها الحافظ رحمه الله في هذه الأوصاف وما يندرج تحتها أيضا مما زاده عليه في النزهة كدجال وكذاب ووضاع ويضع الحديث وركن الكذب وكل ما يفيد هذا المعنى. وكذلك قولهم: متهم بالوضع، ساقط، هالك، ذاهب الحديث، متروك، تركوه، لا يعتبر به، وما شابه ذلك. وأدخلوا أيضا قول الإمام البخاري في الراوي فيه نظر، وإن كان من أعجب ما رأيت، ولا يزال عندي إشكال في هذا ما ذكره الحافظ أبو زرعة العراقي في كتاب البيان والتوضيح لما ذكر قول البخاري في أحد الرواة فيه نظر، قال وهذا جرح غير مفسر. قال الحافظ رحمه الله وهذه الطبقة أيضا لا يصح الاعتبار بحديثها، يعني لا يصبح في الشواهد والمتابعات ولا يلتفت إلى ما ذكر فيها. ثم قال الحافظ أسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، هذه من أسهل ألفاظ الجرح والتعديل، وقد استعملها رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم استعملوها في كثير من الرواه، سواء كان في التقريب أو في التهذيب أو في تهذيب الكمال أو في تذهيب التهذيب، أو تجدها في الكامل لابن عدي أو في غيرها من المواضع التي يتكلم فيها أئمة الجرح والتعديل في الرواه. فهذه التي هي أسهل ألفاظ التجريح هي صالحة في الشواهد والمتابعات، وليست صالحة للاحتجاج، ليست صالحة للاحتجاج، لكن من وجدنا فيه كلاما يسيرا كقولهم يعني لين سيء الحفظ في حفظه شيء فيه مقال، هذا الكتب المطولة تعتني به، وطالب العلم عندما يبحث حديثا معينا لابد أن يعرف هذه الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل. كما أنبه أيضا على أن ألفاظ الجرح والتعديل منها ما هو مشهور مطرد عند الأئمة يستعمله جميعهم، ومنها ما ينفرد به بعض الأئمة دون بعض، فلا بد أن يتعرف على ما ينفرد به. فمثلا قول يحيى بن معين لا بأس به، هذا معناه ثقة بإجماع العلماء كما حكاه العراقي وغيره، فإذا قال لا بأس به فهو كقول غيره ثقة، وهذا مثال ضربته من أجل التعرف على أن هناك اصطلاحات خاصة لأهل العلم لا بد من النظر في تفسيرهم لها أو في تفسير غيرهم لها. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى مراتب التعديل، قال ومراتب التعديل، وبإمكانكم أيضا أن ترجعوا إلى مقدمة التقريب كما كررت، ومراتب التعديل قال وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس. انتقل إلى بيان كما ذكرت من قبل مراتب التعديل، وأيضا ذكر مرتبتين فيدخل فيها أوثق الناس ويدخل فيها أصدق الناس ويدخل فيها أوثقهم، وكذلك يدخل فيها تكرير اللفظ كما قال ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، الصفة بمعنى أنه يكرر نفس الصفة فيقول ثقة ثقة، وبصفتين يقول ثقة ثبت ثقة حافظ، وهكذا مما يدخل في هذا النوع. فإذا وصفوه بهذه الأوصاف فإن إليه المنتهى في هذا الموضع. قال وأدناها، وهذه الألفاظ استعملت في كثير من الأئمة، قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، هذه اللفظة لفظة شيخ ضرب بها الحافظ رحمه الله تعالى في أصل المتن، يعني في النخبة مثالا على ذلك، وزاد عليها ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. ثم قال وبين ذلك مراتب لا تخفى، يعني بين هذه المراتب لا تخفى على طالب العلم. ولفظة الشيخ هذه الذي يدل عليه كلام الأئمة أنها ليست توثيقا وإنما فيها نوع من التضعيف، فيها تضعيف، ولها أمثلة عندهم مثل ما قيل في الوليد بن جميل وهو أحد رواة السنن، وهذا معنى كلمة شيخ أنه يكتب حديثه، وإذا قالوا يكتب حديثه معناه أنهم يريدون أن يقارنوا حديثه بحديث غيره وأن ينظروا في حديث غيره مع حديثه حتى يصلوا إلى مرتبته الصحيحة فيه، أو هل يصلح في الشواهد والمتابعات أم أنه أتى بمنكر في ما رواه. فكلمة شيخ ليست تعديلا، فإذا قالوا شيخ لا نحتج بها بحديثه، بمعنى أننا نقول من يعتبر بحديثه ويصلح حديثه في الشواهد والمتابعات، فهي مرتبة بين أدنى مراتب التعديل ومراتب التجريح. الذهبي رحمه الله تعالى جعلها في أدنى مراتب التعديل، وله في مواضع من كتبه تبيين لهذا الذي أراده. فمثلا قال في ترجمة العباس بن الفضل العزني سمع منه أبو حاتم وقال شيخ، فقوله هو شيخ ليس هو عبارة جرح، ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدا ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة، ومن ذلك قولهم يكتب حديثه أو ليس هو بحجة. هذا كلامه رحمه الله تعالى في الميزان في ترجمة العباس بن الفضل العزني. فعرفنا الآن ما ذكره الحافظ رحمه الله من أقل أو من أعلى مراتب التعديل وأدناها، وبين هاتين المرتبتين مراتب أخرى. قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. هذا المبحث يسمى بمن يقبل قوله في الجرح والتعديل، وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كتاب في هذا مطبوع ضمن رسائل في علوم الحديث، ولكنه رحمه الله اعتنى بذكر طبقات الأئمة الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل، وضبط لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله التزكية والتي يدخل فيها أيضا الكلام في الجرح. قال وتقبل التزكية من من عارف بأسبابها، يعني من عرف أسباب التزكية فإنه يقبل قوله. ولهذا قال بعد ذلك ولو من واحد على الأصح، وقوله هنا على الأصح فيه إشارة إلى الخلاف الواقع بين الحفاظ رحمهم الله تعالى، لأن منهم من يشترط اثنين ومنهم من يشترط ثلاثة ومنهم من يشترط أكثر. ولهذا قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ العراقي والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في الرواية بواحد، لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات. ومن قال بأنه يشترط اثنين أو ثلاثة نظروا إلى المقاربة بين الشهادة والرواية، فإذا وصار مزكٍ فعرف ما يوجب الجرح وما يوجب التعديل فإنه يقبل حتى ولو كان واحدا. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الشرح بعض الفروق المتعلقة بالشهادة والرواية. فقال: والفرق بينهما أن التزكية تنزيل منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدد، ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لكن هذا الذي حاول أن يوجهه ليس بمتجه أيضا لأنهم لم يشترطوا. فلو نقل إمام من الأئمة قول غيره فإن هذا كاف فيما ينقله عنه، وهذا حال كثير من الأئمة الذين نقل فيهم أو نقل قولهم في الجرح والتعديل. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه كلمة فقال عن الذهبي، فقال: قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. وهذه العبارة في الموقظة وفيها نوع من الإشكال، فيها نوع من الإشكال، ولعل قوله والله أعلم على الأصح أنه يعرض بالنسائي لأنه حكوا له قولا بأنه لا يقبل في التعديل إلا لثلاثة، فهذا مقصوده، مقصود الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك في سياق ما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. وفي هذا القيد نقطة مهمة جدا، لأن كثيرين من الناس اليوم وقبل اليوم يقولون الجرح مقدم على التعديل ثم يقطعون الكلام ويسكتون، وهذا القطع وهذا السكت ليس بصحيح، وهذا الوقف ليس بصحيح، بل لا بد من القيود التي تقيده. فقال: والجرح مقدم على التعديل متى؟ إذا تعارض. فإذا تعارض الجرح مع التعديل فإننا نقدم الجرح، لكن هذا الجرح لأنه، لماذا نقدمه؟ لأنه زيادة علم، زيادة علم، والتعديل باق على الأصل إن صح التعبير هذا، وإلا ففيه نظر مسألة الأصل. فالجرح نقل، الجرح نقل، ولهذا قال الحافظ: إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. لماذا؟ لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيما في من ثبتت عدالته، فلا بد أن يكون الجرح مفسرا واضحا ظاهرا. فإذا وقع الجرح مفسرا في هذه الحالة نقول هو مقدم على التعديل. أما إذا كان غير مفسر فإن هذا سيأتي الكلام عليه في كلام الحافظ رحمه الله. طيب، قد تقول: ما هي أمثلة، ما هي أمثلة الجرح المفسر؟ مثلا إذا قالوا صدوق يهم أو ليس بالقوي، إذا قالوا صدوق يهم هذا جرح مفسر، سيء الحفظ جرح مفسر، منكر الحديث جرح مفسر، مضطرب الحديث جرح مفسر. فإذا قالوا ليس بالقوي أو ليس بقوي فهذا جرح غير مفسر. فلا بد أن يصدر الجرح مبينا. والجرح والتعديل قد يكون مبينين، أي تبين سببهما وهو معنى التفسير، وقد يكون مبهمين وهل يشترط أن يفسر أو لا؟ اختلف العلماء بهذا. فقال العراقي رحمه الله: اختلف في التعديل والجرح، هل يقبلان أو أحدهما من غير ذكر أسبابهما أو لا يقبلان إلا مفسرين، على أربعة أقوال. منهم من قال من قبل الإطلاق في الجرح والتعديل معا، ومنهم من منعه فيهما معا، ومنهم من فصل، وهؤلاء بعد ذلك اختلفوا. المهم أن هذا الباب من جهة الدراسة النظرية قل أن تجد فيه ما يثلج صدرك، ولكن من جهة عملية ومتابعة لكتب الجرح والتعديل والنظر في كلام الأئمة سينفتح لك باب هذا العلم. فالحافظ رحمه الله تعالى يقول: الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فلا بد من النظر، لأن بعض الناس يقول الجرح مقدم على التعديل ثم يأخذ بطبيعة الهواء هذا الجرح ويطعن في بعض الأئمة، وأنتم تعلمون أن بعض الأئمة حتى ممن خرج لهم في الصحيحين تكلم فيهم. ومن مشاهير ذلك أحمد بن صالح المصري قد تكلم فيه النسائي. ومن ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ما قاله العراقي في البيان والتوضيح، فقال: فإن قيل إذا نسب مثل النساء وهو إمام حجة في الجرح والتعديل إلى مثل هذا، فكيف يوثق بقوله في ذلك؟ قلنا: الجواب كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح أن عين السخط تبدي مساوئ لها في الناظر مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه والله أعلم. ولما ذكر الحافظ العقيري في كتابه الضعفاء علي بن المديني قال الذهبي فيه: أما لك عقل يا عقيري تعمد إلى إما وتذكرهم في هذا الكتاب أو بهذا المعنى؟ وهذا كثير. وإذا نظرت في كتاب البيان والتوضيح للحافظ أبي زرعة العراقي المتوفى سنة 26 و800 تجد الكلام على هذه المسائل مع مناقشة وتدقيق في هذا الباب. ثم قال: فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار، يعني إن خلا الجرح هذا قيد، إن خلا المجروح، إن خلا المجروح الراوي عن التعديل، بمعنى أننا وقفنا على من جرحه وليس لنا دليل على أن هناك من عدله، وهذا هو ما يسمى بالمجمل. قبل الجرح مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار. لماذا؟ قال الحافظ: لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إجماله. فنحن وإن لم يثبت عندنا هذا الجرح لم نقبل هذا، يعني عدم التعديل فيه، كما مر معنا في باب الجهالة في مجهول الحال ومجهول العين. ثم ختم الحافظ رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك النافع بما يتعلق بمعرفة الرجال، فقال: فصل. ومن المهم معرفة كون المسمين أو المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما سبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، والكنى والألقاب والأنساب

عن الحذف عن الخذف، فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف فقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذب، والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو بقيت أو نحو هذا. ووقع لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه مع قريب له في الخلف مثل ذلك أو قريبا منه وهو في المسند. هكذا قال الشيخ وهكذا علق في الحاشية، والذي أحفظه أن حديث عبد الله بن مغفل متفق عليه، ولم أراجع الآن، لكن حديث عبد الله بن مغفل الذي أحفظه أنه متفق عليه. فينظر. وانتهينا من الذي و جرح التعليل انه يحتج بجرح المجرحين، فرد عليه وتعقبه في هذا الاصل على اعتبار تقديم الجرح على التعديل، ونقض هذه القاعدة التي يقررها، وانه انطلق فيها من منطلق الهوى. هذا يقول هل قواعد الجرح والتعديل خاصة بالحديث فقط؟ لا، ليست خاصة بالحديث، بل في كل ما أوجب جرحا أو تعديلا من بدعة أو شهادة أو ما شابه ذلك، لكن قد تحصل المفارقة في بعض الصور. وهذه المسألة خلط فيها بعض العصريين، وهي مسألة عصرية ليست موجودة عند أئمتنا، حتى أحيلكم إلى مراجع فيها. ولكن في مناقشات وردود الشيخ العلامة ربيع بن هادي المصري حفظه الله على فالح الحربي ما يفلد الصدور في تقرير هذه المسألة، يعني من جهة أنه لا بد أن يكون هناك جرح مفسر إذا تعارض التعديل. نقول يقول أريد منكم زيادة إيضاح في مسألة لفظة الأئمة لكلمة الشيخ في أدنى مراتب التعديل، يعني كما ذكرت لكم في كلام الحافظ الذهبي، وهذا كلام غيره من أهل العلم، أنهم لا يعتبرون قول الأئمة في راو من الرواة بأنه شيخ، لا يعتبرونها تجريحا صريحا، كما أنهم لا يعتبرونها أيضا تعديلا يحتج بصاحبه، وإنما هي من المراتب التي يتوسط فيها فيصلح صاحبها في الشواهد والمتابعات، يصلح صاحبها في الشواهد والمتابعات. هذا الذي قرره جمع من الأئمة رحمهم الله. تقول يقول أحسن الله إليكم وإليكم وبارك في علمكم، ألفاظ الجرح والتعديل التي نجدها في كتب الحديث هل هي محددة ومعينة بحيث أن علماء الجرح والتعديل قديما وحديثا يتفقون منها ما يناسب وصف رجل أم أن رجل ما، أم أنها جمعت باستقراء وتتبع ألفاظ وكلام المحدثين على الرجال؟ هذا سؤال مهم. ومهم جدا في هذا الموضع وفي هذا الدرس. ألفاظ الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل لا شك أن بدايته قديمة، نستطيع أن نقول بأنها مع بداية ظهور الحق والباطل من عهد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا أنها صارت ظاهرة بينة عندما كما قال ابن عباس ركب الناس الصعب والذلول، لما كان بشير بن كعب العدوي يحدث ولا ينتفت إليه، قال إنا كنا إذا حدث الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أعناقنا. فلما وقعت الفتنة كما جاء أيضا عن طائفة من السلف قالوا سموا لنا رجالكم، فلما جلس الناس للقصص ووقع الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إما تعمدا أو بغير تعمد، ثم أعقب ذلك بعد القصاصين ظهور البدع كالخوارج والشيعة ثم القدرية ثم سائر الطوائف، وانتشر الكذب، ثم جاء التعصب الأعمى والتقليد المذهبي فزاد الطين بلة كما يقولون، فظهرت الأسباب الموجبة لظهور وبروز علم الجرح والتعديل. فكان الأئمة رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين على طبقات ذكرها الحافظ الذهبي في الكتاب الذي أشرت إليه بالدرس، ألا وهو من يقبل قوله في الجرح والتعديل، ثم كملها بعده الحافظ السخاوي رحمه الله إلى زمانه في كتابه الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التأريخ، فذكروا من يقبل قولهم في تلك الطبقات حصلت ألفاظ للجرح والتعديل، أشرت في الدرس إلى أن منها ما هو متفق على استعماله، بمعنى أنه يستعمله جميع الأئمة إما في الجرح وإما في التعديل، فمثلا قولهم ثقة ثبت، ثقة ثقة، ثقة ثبت، أثبت الناس، أوثق الناس، أصدق الناس، كل هذه ألفاظ للتعديل مستعملة منتشرة بائعة بين أهل العلم. هناك ألفاظ تشابهها عند هؤلاء الأئمة كما ذكرت لكم قول يحيى بن معين لا بأس به لأنها ثقة عند يحيى بن معين كما حكى العراقي الإجماع على ذلك، وكذلك في باب الجرح فإن هناك ألفاظا من ألفاظ الجرح مضطردة بين هؤلاء الأئمة ككذاب وأكذب الناس ودجال وضاع وضعيف وسيء الحفظ وفي حفظه شيء كثيرة، هذه هي الألفاظ المشهورة. بين هذه الألفاظ تقع ألفاظ ينفرد بها بعض الأئمة إما في التعديل وإما في الجرح، هذه الألفاظ جمعت ومن كلامهم ونظر إلى تصرفاتهم فيها وأجيب عن الألفاظ التي استعملوها ونزلت في مراتب إما في الجرح وإما في التعديل وإما في من يقبل أو يكتب حديثه للاعتبار به أو من لا يكتب حديثه في الاعتبار به، وهي مدروسة ولله الحمد في كتب أهل الحديث، في كتب الرجال، في كتب المصطلح، وإذا انبرى طالب العلم بقراءة كتبه الحافظ الذهبي مثلا حافظ ابن حجر فإن لهم عناية في هذا الباب، الحافظ السيوخي حافظ السخاوي المعلمي رحمه الله تعالى أيضا رحم الله الجميع، فإنه يصل إلى برد اليقين فيما يتعلق بهذه الألفاظ التي يستعملونها ويعرف ما أرادوه بها. فهؤلاء الأئمة استقرأوا هذه الألفاظ وتتبعوها ووصلوا منها إلى أدق إلى أدق المعاني. يعني مثلا ليس الوقت ليس الشعر الآن أننا نوافق على هذا أو لا نوافق. قول النسائي مثلا يقول مرة ليس بقوي ومرة يقول ليس بالقوي. المعلم رحمه الله تعالى وكذا شيخنا مقبل رحمهم الله جميعا يقولون هناك فرق بين قوله ليس بقوي وليس بالقوي. الشاهد من هذا أنهم دققوا في هذه العبارات ونظروا فيها ولم تذهب منهم سدان، وكلامهم كله راجع إلى الاستقراء وإلى التتبع وإلى جمع كلام هؤلاء الأئمة في هؤلاء الرواة، كما أن مدار علمهم في الجرح والتعديل راجع إلى أحاديث هذا الراوي يعني أحيانا يسألون عن الراوي فيقولون لا أعرف حديثه فكيف أحكم عليه، لأنهم كانوا ينظرون في حديثه ويقابلونه بحديث الثقات ويعني ينظرون فيه ويعتبرون به. يقول أحسن الله إليكم هل يعتبر قول أحد العلماء فلان لا أعرفه جرحا مفسرا وجزاكم الله خيرا؟ لا، ليس جرحا مفسرا، ولا أعلم أحدا يقول بهذا القول لا في القديم ولا في الحديث، لأنه إنما يخرجه إلى حيز الجهالة عنده هو فقط. وقد ذهبي رحمه الله مثلا في ميزان الاعتدال يقول لا أعرفه، فيأتي الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه اللسان أو في كتاب التهذيب أو ما أو حتى في الفتح أحيانا أو في التلخيص الحبيب ويذكر هذا عن الذهبي ويتعقبه تعقبا شديدا ثم يقول قد عرفه مثل يحيى وفلان وفلان وفلان، فما يضره ألا تعرفه. وهذا يقع من الذهبي أيضا رحمه الله، يقع من الذهبي وفي تعقباته لابن عدي في الكامل، فإن له تعقبات في الكامل في كتاب الكامل لابن عدي يتعقبه على شيء على أحد الرواة. مثلا سأضرب لك مثلا بين العراقي والحافظ الذهبي، بين العراقي والحافظ الذهبي، الحافظ يعني العراقي طبعا أقصد في الغالب إذا أطلقته في هذه الدروس يعني أبو جرعة الولد الابن يعني لابن أبي الفضل العراقي صاحب النظم. مثلا في ترجمة بشير ابن سلمان الكندي أو الكعفوان الكندي أبو إسماعيل الكوفي قال الذهبي صالح الحديث وفيه لين، هكذا وجدته بخطي. هذا الذهبي يقول قلت إن لم يبين لنا الذهبي مسنده أو مستنده، طبعا هي مكتوبة كذا في الكتاب، لا يقبل منه، فقد وثقه أحمد ويحيى والعجلي وغيرهم ولم أر أحدا تكلم فيه. هذا من البيان والتوضيح في ترجمة بشير بن سلمان الكندي. كذلك في ترجمة مبشر بن إسماعيل الحلبي أبو إسماعيل الكلبي مولاهم قال أورده صاحب الميزان من؟ يعني الذهبي، وقال تكلم فيه بلا حجة، قلت لم أرى أحدا أورده غيره، وقد قال محمد بن سعد كان ثقة مأمونا. وهذا له نظائر كثيرة، فإذا لم يعرف عالم من العلماء محددا فإن هذا ليس قدحا فيه، ولهذا أمثلة كثيرة. يقول إلى ماذا نصير إذا كان الجرح مبهما مع وجود التعديل؟ ماذا تقصد بمبهم؟ يعني مجمل. إذا كان الجرح مجملا مع وجود التعديل بمعنى أن المجرح لم يبين، فإننا نبقى على التعديل إذا اطلع المعدل على هذا الجرح. إذا اطلع هذا المعدل على هذا الجرح فإننا نبقى على تعديله حتى يفسر لنا هذا الجرح الذي جرحه به. وهذا هو المسلك الذي يسلكه كثير من الحفاظ. وفي أجوبة الحافظ العراقي أبو زرعة في كتابه البيان والتوضيح على كثير مما جرح به الرواة يأتي ويقول هذا جرح غير مفسر. وذكرت لكم أن من عجائبه وتوسعه في هذا أنه لما ذكر كلمة البخاري في بعض الرواة بأن فيه نظرا قال وهذا جرح غير مفسر، وهذا لا يوافق عليه العراقي رحمه الله. يقول إذا اجتمع في راو واحد جرح وتعديل كان عدد رجال الجرح أكثر عددا مقارنة مع رجال التعديل، مثلا 7 رجال مجرحين واحد معدل مثلا، فبأيهما يؤخذ؟ هل بالجرح؟ لا، هذا ليس ميزانا في باب الاختلاف في الجرح والتعديل. لا يقولون بالكثرة والقلة، وإنما يقولون بالجرح المفسر أو عدمه. هذا الذي يرجعون إليه في الترجيح، يرجعون إلى هذه القاعدة بمعنى أنه يفسر جرحه ويبين جرحه. وهناك مناقشات عندما ستقرأ في كتب الرجال وخصوصا عند الذهبي، بين الذهبي والحافظ ابن حجر، بل مما مر معي في تراجم الحافظ ابن حجر في تراجم التقريب، تقريب التهذيب، لا أذكر اسم الراوي الآن، أن الحافظ في التقريب حكم على رجل بالجهالة وهو من رجال مسلم وثقه جمع كبير من الأئمة ولم يقدح فيه أحد. فتحصل مثل هذه الأوهام ومثل هذه الأغلاط والاشتباه في الأسماء، فطالب العلم يبحث ويحرر القول فيما إذا أراد أن يصل إلى برد اليقين في الحكم على رجل أو على حديث. لا إله إلا الله. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما هو ضابط معرفة كلام الأقران في بعضهم البعض، ومتى يكون كلام الأقران يطوى ولا يروى؟ هذه المسألة من المسائل التي صنف فيها الكتب في هذا الباب، والأمر في هذا من أوضح ما يكون، لأن الغالب فيما يقع من الجرح والتعديل خصوصا في باب الجرح أنه يقع بين الأقران ويقع بين المتعاصرين، فيعرف هذا الجارح هذا الراوي فيجرحه أو يعدله، كما هو في كثير من كلام الإمام أحمد وكلام يحيى بن معين وكلام المديني وكلام البخاري. كثير من كلام الأئمة في الجرح واقع فيما يسمى فيه الأقران، وقد ضبطنا على ما ذكره الحافظ الأقران بأنهم الذين تقاربوا في السن والأخذ عن الشيوخ، هؤلاء هم الأقران. وهذه القاعدة استعملها بعض الأئمة، انتبهوا، لما رأوا أفرادا من الرواة تكلم بعضهم في بعض بدون حجة، مثل مالك مع ابن أبي ذئب، ومثل ابن أبي داود مع الطبري وابن صاعد، فسأذكر الآن ما يحضرني في هذا الباب، ومثل أبي نعيم مع ابن مندة، ومثل يعني أحمد بن صالح المصري مع النسائي، ولهذا أيضا نظائر. فلما وقفوا على هذه الأشياء في المتعاصرين، وكذلك مالك مع محمد في محمد بن إسحاق بن يسار وعلى السير، لما رأوا هذه النوازل أو هذه المواضع أو هذه الأفراد ذكروا هذه القاعدة، ثم بعد ذلك استغلت هذه القاعدة فرد كثير من الجرح الذي تكلم فيه بحق، وخصوصا في هذا العصر، في عصرنا عصر الجهل والنكد. فصار بعضهم إذا تكلم عالم من العلماء في شخص قالوا هذا من الأقران، وربما يكون بينهما من المفاوز الشيء الكثير، ولا يمكن أن يدرك هذا المتكلم فيه. من أدركه المتكلم هذا المتكلم فيه عفوا من يدرك من أدركه هذا المتكلم من الشيوخ في الوقت الذي تصح فيه أو يصح له فيه السماع منهم، فيقولون هؤلاء أقران. فدخل في هذه القاعدة نوع من الهوى، وكثير ممن كتب في هذا الموضوع لم ينتبه إلى مسألة بسط المسألة مما قدمته لك. ولذلك ربما أطلت في الجواب أن كثيرا من المتكلمين في الجرح والتعديل تكلموا عن معاصريهم، عن أقرانهم، عن من أخذوا العلم معهم وقبل منهم ذلك، لأنهم تكلموا بحجة ولم يقولوا كلام الأقران يطوى ولا يروى. لا، هذا قالوه في حوادث وفي أشياء معينة لم تقم الحجة من الجارح على جرحه لهذا الراوي، وهم يعرفون هذا الذي تكلم به ولم يقبلوه منه. وأحيانا قد لا يكون من الأقران، مثلما تكلم العقيلي عن ابن المديني. ولهذا يعني مثلا أبو بكر بن أبي داود اسمه عبد الله بن سليمان بن الأشعث صاحب كتاب المصاحف المتوفى سنة 310 و 311 الطبري 310 ابن أبي داود 310 نعم المتوفى سنة 310 وابن خزيمة 311. هذا أبو بكر بن أبي داود ذكره الذهبي في الميزان. لماذا؟ طبعا الميزان كتاب إيش؟ كتاب جرح ليس كتاب تعديل، مظنة المجروحين فيه، يعني لا يذكر من عدل من وثق، ما يذكر في الميزان ولا في لسانه، ولا أيضا كامل ابن عدي. فذكره الذهبي رحمه الله، ولما تكلم ذكر ما تكلم فيه، ما ذكر عن أبيه أنه تكلم به فيه، وما ذكر ما ذكر عن ابن صاعد وما ذكر عن ابن جرير الطبري، قال الحافظ الذهبي كلمة يعني عجيبة، قال وإنما ذكرته هنا لأنزهه، لما ذكرته هنا لأنزهه، معنى أنه يدافع عنه، ليس هذا موضعه. فالشاهد من الكلام أن هذه المسألة فيما يقال كلام الأقران يطوى ولا يروى، تالله لقد استغلها في هذا العصر كثير من أهل الأهواء. وإذا تكلم العالم الراجح الكبير الجهبذ الجبل في أحد رؤوسهم من رؤوس الضلال قالوا هذا كلام الأقران يطوى ولا يروى، وهذه أشياء في النفوس، وهذا من طبيعة الحسد، وهذا من التنافر الذي أو بعض التنافر الذي قد يقع بين بعض العلماء، وهذا سمعناه كثيرا نسأل الله العافية والسلامة. هل صحيح أن يقال الجرح المفسر لابد أن يكون معتبرا، يعني أنه ليس كل من فسر جرحه يؤخذ به؟ لا، هذا مفسر بمعنى أنه يصدر من عارف بأسباب الجرح، ثم المستمع له ينظر أن هذا من أسباب الجرح. وإلا فعلا قد انتقد بعض الأئمة في تجريحهم لبعض الرواة بسبب أشياء ليست جرحا، مثل ما وقع لشعبة مع أبي الزبير، قيل هو محمد بن مسلم تدرس، وقيل رجل آخر لما رآه يسب شخصا أو يتكلم بشخص أغضبه، ومثل ما ذكر في أشخاص آخرين. فهم وإن كان الجرح من حيث اللفظ مفسرا، لكن لازال الأئمة ينظرون فيه. يقول أن مراتب الطعن في الراوي 10، لكن بعد ذلك تعرفنا على أنواع من الحديث تتجاوز 10، فنرجو أن تبينوا لنا حفظكم الله باختصار كل مرتبة. لا، أنت عندك إشكال كبير تحتاج أن تراجع فيه المتن من أوله إلى آخره. لكن أقول لك إجمالا، ليس هناك تلازم بين أسباب الطعن وألقاب الحديث. يعني كيف أشرحها لك؟ ليس هناك تلازم بين أسباب الطعن العشرة في الراوي وبين ألقاب الحديث. يعني لا يلزم أن يكون هناك لقب للحديث يرجع إلى واحد من العشرة، لا، هذا ليس بصحيح ولا قائل به. ولهذا ذكرنا في أول الدروس أن الحازمي أوصل أنواع الحديث إلى 100 نوع، وابن الملقن في التذكرة أوصلها إلى 80، وابن الصلاح اقتصر على 65، حافظ ابن حجر وعد بأنه سيكملها إذا انتهى من كتاب ابن الصلاح، يعني لا إله إلا الله السيوطي أوصلها إلى 95. فما هناك تلازم بين الطعن في الراوي وبين لقب الحديث. مثلا الموضوع يدخل فيه الكذاب والمتهم بالكذب والوضاع، كل هؤلاء يدخلون في هذا. هل إذا عدل أحد الرواة ثم جرح الشيخ، لا إله إلا الله، المعدل فهل تسقط تزكية الراوي؟ هذا يعني وقع لبعض الأئمة، مثل ما وقع للأزدي لا إله إلا الله، مثل ما يقع من الأزدي، ووقع لي مثل يعني نسيته، لا إله إلا الله، هذا السؤال يعني عندي مهم، وودي أن أذكر المثال لعلي أنظره فيما عندي. نعم، الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري قال رحمه الله: قلت لم أذكر أبا سلمة للين فيه، ولكن لقول ابن خراش فيه صدوق، وتكلم الناس فيه. قلت: نعم، تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي. فقد يقع من بعض، وكذلك لم يقبلوا من ابن الجرح الأزدي أبو الفتح الأزدي، وقالوا بأنه يشد ويأتي في المناكير فيما يتعلق بالجرح. يقول: ممكن تحيلنا إلى كتاب لمعرفة معنى ألفاظ الجرح للعلماء المتقدمين، بارك الله فيكم. أحلتكم كتب الجرح والتعديل كلها على هذا، فيها في آخر الكتب مباحث الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل لعبد العزيز عبد اللطيف، الكتاب المشهور ضوابط في الجرح والتعديل، فيه شيء من هذا. هناك كتاب لقاسم علي سعيد اسمه مباحث في علم الجرح والتعديل، هناك كتاب لا يحضرني اسم مؤلفه اسمه شرح ألفاظ الجرح والتعديل، هناك كتاب لأحد المعاصرين، وطبعا مع الحذر من بعض المعاصرين فإنهم يلوون بعض الألفاظ. لا إله إلا الله، لا لم أذكر اسم الكتاب. هو كتاب في الحقيقة مهم بالنسبة لمن أراد التعرف عليها، من كتب الباحثين المعاصرين، لكن نسيت اسم الكتاب، على الأقل سأذكره لكم، أو اسم مؤلفه، ورجل في اسمه سلامة أو السلامة أو ما شابه ذلك. سبحان الله، هل هو يعني لحن المحدثين؟ لا، ليس لحن المحدثين، على كل حال علي إذا ذكرته ذكرت اسمه ذكرته لكم إن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى. نعم نعم لسان المحدثين لسان المحدثين اسمه اسم الكتاب لسان المحدثين لمحمد خلف سلامة لمحمد خلف سلامة. هذا الكتاب كتاب مهم لكن في نفسي شيء من بعض المواضع ليست يعني لم تدرس لكنها أيضا تحتاج إلى دراسة. بهذا القدر سنكتفي إن شاء الله وإلى الأسبوع القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله أن درس هذه الليلة تم وإلا فقد كاد أن يوشك على عدم التمام. السلام عليكم.